بتكلم مع دول في التليفون. بطاريتك بتقضيكم يا اخوي؟ ما عندي بطاريه. جاي ارسلك من الاداره ليه موبايلي طوالي؟ ما عندي اي بطاريه. خدت ولا كريم بتعركش بشاكك بالحله مالك وماليتا. لو سمحت انتهي من المكالمه وارجع لك. عندك نانسي عجرا؟ شنو نانسي في الاستديو عندك؟ نانسي التصاوير يا اخوي. هي احترم نفسك. ثم ثانيه التليفونات دي ما عملوا لك الادب والكلام الفارغ، تدخلوا فيها صور خريعه وصور فاضحه. التليفونات دي بتخش البيوت بشيل الاطفال. احترم نفسكم يا اخي. ما تبنى يا اخي. احترم نفسك يا اخي. مبلتز مبرجم مبرجم مالك وماليه. عندك اللاير يا اخي؟ اللاير يطير لك في راسك يا اخي. يا اخي اطلع يا اخي. تمنو يا اخي. خلفيتك هدر يا اخي. تمنو يا اخي. خلفيتي يا خلفيتي بحر بحر مالك وماليه يا اخي. ده شنو اطلع من راسي يا اخي؟ لو سمحت يا اخي. هتشحن بكم في اليوم يا اخي؟ ما بش يا اخي. الو مجدي اسمعني يا اخي. يا اخي اسمع كلامي. معلش معلش اسف جدا. التليفون ده حدينا زول في الشارع. ما ادري اشيل التليفون. بضرب لك من تلفون صاحبي. اي بضرب لك اوكي. اسف جدا اسف جدا. شكرا لك. هاك شوف التلفون، شوف البلوتوث، شوف الاي ار، شوف الحاجات دي كلها. ظل غريب ظل مرض يا اخي. قلهم مالك الشاحن وين؟ نحن بنحيي ذاكر وجنكيس. وحقيقه التلفونات بقت مشكله. قصصكم معاه شنو؟ يعني انتوا عايشتوا موقف يعني زول ضايقك يا جنكيس في التلفون بعدك طلحتوا الحاجه دي ولا سايب بتتخيلوا يعني زول ممكن يتعرض لمضايقات؟ انا بحيي الشاب ايمن. ايمن ميزو. ايمن ميزو ده يتعرض للموقف ده. يتعرض للموقف ده فراكب في المواصلات بيتكلم بالتلفون. واحد جنبه نفس اسئله ذاكر دي كان بيسال للزول ده. ايمن ميزو احتار لما وقف الحفله نزل يعني مد الموبايل مد التليفون له على القفلة دي عاوناه فقام نزل من الحفلة طوال. فعملنا الموقف والحبكة والحاجات دي. طيب يا ذاكر التليفون بقت مشاكله كثيرة. عموما الفرق المسرحية في الفترة الفاتت دي بقت تعالج قضايا اجتماعية. يعني بتحاولوا تشوفوا شنو السلبيات وتتدارك.